بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: سنزيد المحسنين. نزيد يا شيخ معرب ولا مبني؟ نزيد معرب كلكم، وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الضمة. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لفظ الجلالة هنا، لفظ الجلالة ماذا به؟ مجرور، وعلامة جره الكسرة لأنه مسبوق بعلى. وفليتوكل، يتوكل هذا ما نوعه يا شيخ؟ فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. سرعة كلكم، فعل ماضي، ها؟ فعل مضارع منصوب مجرور، مجرور يا شيخ. فليتوكل، ها؟ التقى ساكنين، إذا التقى ساكنان لابد أن يتخاصم يا شيخ؟ ما يلتقي الساكنان وما في شيء ممكن؟ لازم يا شيخ نكسر الأول منهما، إذا التقى ساكنان فنكسر الأول منهما. فهو هنا أصله يتوكل مجزوم. ما الذي جزم يا شيخ؟ لام الأمر، فليتوكل. والمؤمنون كلكم دمعة واحدة، فعل مضارع، أيوة، مرفوع بثبوت النون، صح؟ لماذا تضحك؟ أجب. إذن فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، ولا ثبوت النون؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. بارك الله في الجميع. ننتقل إلى ما يعرب بالحروف يا شيخ، انتهى مما يعرب بالحركات، وننتقل الآن إلى ما يعرب بالحروف. والذي يعرب بالحروف سبق أن تحدثنا عنه. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية أو المثنى يا شيخ. لا، مو كلامه هالمرة، لا ما نوافق يا شيخ. التثنية تعبير ناقص، الصحيح أن المثنى هو الذي يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وليست التثنية. التثنية هذا مصدر، التثنية مصدر، وإنما المقصود المثنى يا شيخ. وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية، قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، يعني المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتجزم بحذف وتنصب وتجزم بحذفها. زيدوا كلمة وتنصب يا شيخ، زيدوا كلمة وتنصب وتجزم بحذفها. هذا لأنها يعني سقطت، الله أعلم ما سبب سقوطها. طيب، الآن هذه الأشياء تعرب بالحروف، والأصل في الإعراب بارك الله فيكم أن يكون بالحركات. والأصل في الإعراب يا شيخ أن تكون الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، يعني يعرف هذا معرفة تامة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر رضي الله عن عمر وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعني وعنكم. أيها الأحباب، السؤال الآن للرجال، وهو إن بينك وبينها بابا مغلقا. من يعرب لي هذه الجملة؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. طبعا هذا عليه جائزة في الأخير، سيعطى إن شاء الله. إن بينك وبين الذي اسمه إبراهيم يرفع يده، الذي اسمه إبراهيم يرفع يده. يلا يا إبراهيم تعربها، تستطيع يا إبراهيم تعربها؟ هل تستطيع؟ ما يستطيع. إبراهيم آخر، أنت إبراهيم؟ إبراهيم يلا يا إبراهيم. إن بينك وبينها بابا، إن أداة توكيد ونصب أو حرف توكيد ونصب، صح. بين اسم إن، ممتاز. أيوة الكاف للخطاب، وبينها هذا معطوف عليه. نروح إلى بابا. بابا خبر، أسمعتم؟ هل أحسن؟ بقي عليه شوي خطأ يا شيخ بارك الله فيه. نأخذ إبراهيم آخر، سلطان، اللي اسمه سلطان يرفع يده بسرعة. ما في ولا واحد اسمه سلطان. سلطان يلا، تستطيع تعرب يا شيخ سلطان ولا صعب؟ يلا غير سلطان. يلا محمود، محمود، محمود، استعن بالله يا محمود. ها وش هو؟ ها بابا اسم إن. طيب وبينك وهو باسمها ولا لها اسمان يا شيخ؟ إن هالمرة، هذه المرة لها اسمان. طيب ها تستطيع بابا؟ صحيح اسم إن، لكن بين، إيش المشكلة يا شيخ؟ هذا كثيرا ما يقع فيه المعربون أو حتى المتحدثون يا شيخ، وهذا من الأخطاء الشائعة، أن يظنوا إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف وتأخر اسم إن فيرفعون الاسم، فيقولون في مثل هذا إن بينك وبينها باب، ظنا منهم أن بين هي اسم إن. اسمع رحمك الله، اسمع رحمك الله، اسمع رحمك الله، الجار والمجرور والظرف والجملة لا تقع مبتدأ ولا ما أصله مبتدأ، لا تقع مبتدأ ولا ما أصله مبتدأ. تنبيه، انتبه. فإذا وجدت مثل هذا يا شيخ فاعربه خبر مقدم، خلاص يا شيخ، هذا خبر مقدم، والجائزة لمحمود يا شيخ. طيب بارك الله فيك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب إن بينك وبينها، يقول استخرج من هذا الحديث الشريف المتفق عليه الكلمات التي أعربت بعلامات فرعية وبين السبب. يلا نأخذها واحدا واحدا، العلامات أو الأسماء التي أعربت الكلمات التي أعربت بعلامات فرعية. الذي اسمه أحمد، أحمد بن علي، يلا هات يا أحمد، يلا ها توكل على الله. يا أمير المؤمنين، المؤمنين معرب بعلامة فرعية، صحيح. الثاني يلا، حذيفة، صحيح، مضاف إليه مجرور وعلامة جره لأنه ممنوع من الصرف. ليش يا شيخ؟ لماذا منع من الصرف؟ أولا هل هو صادق يا أبنائي؟ قولوا نعم، نعم صادق، لكن لماذا منع من الصرف؟ لفظي، لا، حذيفة رجال يا شيخ، حذيفة رجل، نعم، هذا مؤنث تأنيثا لفظيا لأنه مختوم بالتاء، لأنه مختوم بالتاء. وعلم، علم ومؤنث، هذا كلام صحيح. غيره بسرعة. عمر، عمر الذي اسمه عمر يجاوب. يلا الذي اسمه عمر. أنا عارف عمر يا شيخ مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. غيره، غيره زيدونا على في شيء؟ ما بغي شيء؟ لا لا غيره، غيرك يا شيخ، غيرك. يلا يلا اللي في الأخير، ما بقي شيء في هذا الحديث. ها؟ بالأغاليط. والله بارك الله فيه، نبهتنا تنبيها مهما يا شيخ، تفضل. الأغاليط، طيب ما في، إذن ليس مجرورا بالله. يعني هذا يا شيخ أصله ممنوع من الصرف، لكن إذا دخلت على الممنوع من الصرف كلمة أل، الحرف أل، أو أضيف، أو أضيف، فإنه يرجع إلى أصله فيجرب الكسرة. قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأنه أضيف. أما قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأنه لم يضف. أما لما أضيف قال في أحسن تقويم. هذا كلام طيب بارك الله في الجميع. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو: ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وهذا كلام صحيح إلا قليلا. الفعل الماضي يا شيخ حقه أن يكون مبنيا على الفتح، فهل هو دائما مبني على الفتح؟ الصحيح يا شيخ أنه دائما مبني على الفتح، لكن إذا اتصلت به واو الجماعة ضم آخره لمناسبة الواو، ولكنه مبني على الفتح، يعني التحقيق أنه مبني على الفتح، وإنما ضم آخره لمناسبة واو الجماعة، لمناسبة واو الجماعة. وكذلك يا شيخ بارك الله فيك، الفعل الماضي يكون دائما مبنيا على الفتح، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك سكن آخره، سكن آخره. فما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ ما هي ضمائر، ما ضمائر الرفع المتحركة؟ هي الأول التاء، تاء المتكلم، تاء المخاطب، تاء المخاطبة، ثم نون النسوة، ثم ناء الفاعلين. هذه ضمائر الرفع المتحركة، متى ما اتصلت بالفعل الماضي فإنه يتغير آخره فيصير ساكنا. هذا هو التحقيق طبعا، وإن كان يقال يا شيخ إن للفعل الماضي ثلاث حالات: الأصل أنه مبني على الفتح، وذلك إذا لم يتصل به شيء، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أو اتصلت به ألف الاثنين. وقد يبنى على الضم يا شيخ إذا اتصلت به واو الجماعة، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. والفعل الماضي جاء على الأصل في الأفعال، لأن الأصل في الأفعال أنها مبنية، الأصل في الأفعال أنها مبنية. طيب، قال: فالماضي مفتوح أبدا والأمر مجزوم أبدا. هذا يدل يا شيخ على أن صاحبنا هذا، أعني ابن آج الروم رحمه الله، يتبع مذهب الكوفيين، لأن الكوفيين يرون أن فعل الأمر معرب، يرون أنه معرب وأنه مجزوم بلام أمر مقدرة، مجزوم بلام أمر مقدرة. والذي يراه البصريون يا شيخ أن فعل الأمر، فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني إذا كان عندك فعل أمر تأتي بالمضارع، فإن كان المضارع يجزم بالسكون بنيت هذا على السكون، وإن كان يبنى يجزم المضارع بحذف حرف العلة نبني هذا على حذف حرف العلة، وإن كان يجزم الفعل المضارع بحذف النون بنينا هذا على حذف النون. اكتبوا، اكتبا، اكتبي، هذا مبني على حذف النون. ادعو إلى سبيل ربك، ارمي، فداك أبي وأمي، اتل ما أوحي إليك، اسعى في الخير، هذه مبني على حذف حرف العلة. اكتب، اذهب، اجلس، قم، هذه كلها مبنية على السكون، ولعل هذا هو الأصح، أو هذا الذي نعتمده، لأننا أكثر ما نعتمد نحن النحويين. من يعرف إعراب نحن النحويين؟ النحويين ما إعرابه؟ ما الذي نصبها؟ ما الذي نصب؟ ما أعطيه جائزة، ما الشيخ خالد لا تعطونا جوائز أبدا، هات أعرب يا خالد. منصوب على الاختصاص، خصك الله بالخير وخصنا جميعا في هذا المكان بالخير العميم، وربي على كل شيء قدير. صحيح، منصوب على الاختصاص. نحن النحويين المتأخرين أكثر ما نعتمد على آراء البصريين، أو نحب آراء البصريين، والحقيقة أنهم يستاهلون. البصريون يعتمدون، يلا بلاش، يعني كلام طويل ما ودنا ندخل فيه. قال: والمضارع يا شيخ ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. صحيح، الفعل المضارع حقه أن يكون مرفوعا، فإذا دخل عليه ناصب نصب، وإذا دخل عليه جازم جزم، والنواصب عشرة. النواصب عشرة هي أن ولن وإذا وكي ولام كي، يعني لام التعليل، ولام الجحود، وما كان الله ليعذبهم. يعذب، هذه يسمونها لام الجحود، وهي التي تأتي بعد كون ماض منفي، ماض منفي. طيب، ولام الجحود، وحتى هذا أيضا من آراء الكوفيين، أن حتى هي الناصبة للفعل المضارع، والبصريون يرون أن الناصب للفعل المضارع أن مقدرة بعد حتى. والجواب بالفاء، يعني الفاء الواقعة في جواب طلب أو جواب نفي، والواو كذلك، وأو، وهذا كلام طويل يمكن يستغرق منا وقتا طويلا جدا، ولكن عليكم بالرجوع إلى شروح الآج الرومية بإذن الله تعالى، ستجدون بغيتكم. أسوي دعاية شرحي؟ نعم أسوي دعاية، مع أني يا شيخ مستوفي حقي، ترى والله مستوفي حقي والحمد لله، لكن لعل من أحسن هذه الشروح هذا، اسمه الأقوال الوفية في شرح الآج الرومية، الأقوال الوفية في شرح الآج الرومية، فارجعوا إليه شيخ، تجدون أمثلة وشواهد من القرآن الكريم ومن كلام العربي الفصيح المعتد به لمثل هذه الأمور. فالنواصب هي هذه العشرة الأشياء التي ذكرها، والجوازم 18 جازما، لم ولما. لما يا شيخ هي النافية المتضمنة للنفي، لأن لما أحيانا تأتي بمعنى حين، لما قابلته أكرمته، فليست هذه المقصودة، لكن المقصود النافية، النافية. وألم وألما هي نفس لم يا شيخ ونفس لما، لكن تقدم عليها استفهام، تقدم عليها استفهام. ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة، يعني أنها لا تجزم إلا في الشعر، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. طيب نأتي الآن للسؤال الثاني للرجال، السؤال الثاني للرجال، السؤال الثاني للرجال بارك الله فيكم، هو بدون الرجوع إلى الكتاب، الآن أغلقوا كتبكم كلكم، الآن أغلقوا كتبكم، ما الأشياء التي علامة الرفع فيها الواو؟ الأشياء التي علامة الرفع فيها الواو هي خمسة أشياء، أربعة أشياء، ثلاثة أشياء، شيئان، شيء واحد، علامة الرفع فيها هي الواو، استعن بالله، جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة بس، أحد يزيد؟ طيب هات، في عندك زيادة؟ الأشياء التي ترفع بالواو، الأشياء التي ترفع بالواو، يقول أخوكم هي الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، في شيء غيره؟ التثنية ترفع بالواو، المثنى يرفع بالواو؟ لا، لا يرفع، صحيح يا شيخ، في الأفعال الخمسة ترفع بالواو، ترفع بالواو الأفعال الخمسة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا القول ليس سديدا، صحيح يا شيخ، والجائزة لهذا البطل. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.